محلة المصلى فيها 4 مساجد مشهورة: مسجد الغمامة ومسجد أبي بكر ومسجد عمر ومسجد علي. أما مسجد الغمامة فيقع في الجهة الغربية الجنوبية للمسجد النبوي الشريف على بعد 300 متر تقريبا من باب السلام، وهو في الموقع الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المدينة المنورة، ولذا يعرف بمسجد المصلى. وسمي بالغمامة لما يقال من أن غمامة حجبت الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاته. أما مسجد أبي بكر فيقع على بعد 40 متر تقريبا من مسجد الغمامة، ويقال هو من الأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم العيد، ثم صلى فيه أبو بكر الصديق. أما مسجد عمر فيقع في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي الشريف، ويبعد عن مسجد الغمامة نحو 130 متر تقريبا. وأما مسجد علي فيقع شمال مسجد أبي بكر الصديق، ويبعد عن مسجد الغمامة نحو 120 متر تقريبا. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جذ بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جذ بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جذ بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جذ بالصفا. مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، بكل أهل يقين، يا ربي جذ بالصفا، يا ربي جذ بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء.